هذا الحديث رواه مسلم في قمل عبد الجميل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد. فقال صلى الله عليه وسلم ابن جميل: فما يقبل الان اغناه الله ان كان فقيرا فغناه الله ما له حذر. واما عباس فهي عليه مثله، واما خالد فينتظم خالدا قد احتبس ادراعه في سبيل الله، احتبس يعني سبله هذا الشاهد جعلها وقف باب اعتاده. هذا يدل على جواز تقويم الدرع والسلاح في سبيل الله، وان لا باس، مو بشرط يكون عقار. لو وقف سيوف في سبيل الله، وقف بنادق في سبيل الله، مدفع في سبيل الله، دروع في سبيل الله، لا باس وقف اسلحه، انواع الاسلحه، سياره في سبيل الله، مطيه، بقره، غنم، كل هذا لا باس به، ملابس. نعم، وفق الله. بالنسبة لبيع الوقت إذا تعطاه ما فيه وبعد، وقال بعضها العلم إذا بيع بما هو أصلح جاز باب نفع البائع نفع الواقع. فإذا كان في محل مهم مناسب أو قل ثمرته فباع بما هو أصلح هذا بأس، ولكن مشهور عند العلماء إذا تعطاه ما فيه أو شبه متعطل مثل حارة انتقل وأهلها صار البيت ما عاد يساوي شيء، أجرتها قليلة، يباع ويلتمس بيت آخر في محل مرغوب، أو دخل في محل مرغوب يباع يلتمس محل مرغوب. الله يسلمك. الوقف على مباح يخرج منه ضحية له، باقي المال ماذا يفعل؟ توجه به، الباقي بعد الضحية توجه به، صدقة الفقراء والمساكين، تعمير المساجد، إنفاق على المجاهدين وما أشبه ذلك. وهذا مسلك شرعي. إذا قال وقف، إذا قال وقف. والبال يفوز يصيبه الا اذا عيش فيه. اما اذا قال لا بس في ضحيه ولا هو الورد نحطه وقت، قال بس قال لك ضحيه بس الورد هو سيد دفينه يسمونها دفينه، يخرجون الضحيه وهم منكم يبيعونها ويصرفونها، تبقى الضحيه ثابته فيه. والباقي للورد مثل لو قال هذا البيت فيه 100 ريال بالصدقه، في 50 ريال يسمونها غامه دفينه، يباع ويصرف فيه وتبقى هذه ثابته. والباقي الورد الوقت كان لا ما وقف الوقت كان في الجاهلية أم في الإسلام الجديد؟ الوقت كان في الجاهلية أم في الإسلام الجديد؟ ما أتذكر ما أتذكر. نعم في ها هي أجر صبيت ولا أرض أجر يقتصر الأجر في معينه الله. الكتب هذه التي تشترى خيرية عمارة أجارها لكم، إذا أعطى جمعية خيرية عمارة قال أجارها لكم، لكن إذا مت تحتاجوا أولادي خذوها، يعني أجارها لكم أجرها وهي ملك ما سبلها ما وقفها، لا بس الأجار بس سأعطاهم الأجار وهي على ملكه، هم يأجرون يأخذون أجار، وإذا مت في الورثة به وقف هذا مو وقف، هذا تبرع بالأجرة. والله لك الكتب هذه هل تعتبر من العلم؟ من الوقت كتب من العلم، كتب من العلم، لكن لم يقفها يعني واضح مكتبه في البيت يعني لبيت لا لا ما سمع إلا إذا وقفها، أما إذا خضع البرادة عيال الفرش هي ولا ما سمع ما سمع ولا يكون من العلم، لكن يرجع إذا انتبع يرجع الله خير إذا انتبع بها يزال الرأس إن شاء الله. يا سيما ليك لو وقف مالا كله إذا كان صحيح، لكن الأفضل يخلي له بعض الأرض، مثل ما قال ابن عمر تصدق أمسك عليك بعض مالك، قال لي أملك عبد مالك أمسك عليك، يعني خلي له شيء يقوم حاله ويقوم ما تيسر حتى لا يضطر يكون فقير يعني يشهد الناس، خلي له بعض الشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته.